قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله تعالى، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وقد دخل في هذه الجملة، أي ما وصف الله به نفسه، ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وما وصف به نفسه في آية الكرسي، أي أن أهل السنة والجماعة يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وبما وصف به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى. فأهل السنة والجماعة لا يخرجون عن الكتاب والسنة، لا يأتون بصفات للباري جل وعلا من عند أنفسهم، ولا ينكرون شيئا من صفاته تعالى التي وصف بها نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أعلم من الله به بذاته جل وعلا، لا أحد أعلم منه بذاته إلا هو سبحانه، ولا أحد من الخلق أعلم بصفات الباري جل وعلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أعلم بذاته، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بصفات الله جل وعلا. فلا يليق بعاقل أن ترد الصفة في كتاب الله ثم ينكرها، لأنه جل وعلا هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة. ولا يليق بعاقل أن ترد الصفة من الرسول صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا ثم ينكرها، كأنه يقول: أنا أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالأسماء والصفات هو ثالث أنواع التوحيد، لا يتم إسلام المرء إلا بالإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، يعني صلاتنا لمن؟ لله. صيامنا لمن؟ لله. زكاتنا لمن؟ لله. توكلنا على الله، اعتمادنا على الله، رجاؤنا بالله، خوفنا من الله، خوف العبادة. أما الخوف الجبلي الطبيعي فهذا الإنسان يخاف من السبع ومن العدو ويخاف من المؤذيات، الحشرات المؤذية، يخاف من كل مؤذي، هذا جبلي ولا يلام عليه الإنسان. لكن خوف العبادة لا يصح إلا لله جل وعلا، أن يكون الخوف من الله جل وعلا. توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله هو تعالى، بأن نؤمن بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون وحده سبحانه، هذا توحيد الله بأفعاله. توحيد الله بأسمائه وصفاته وهو موضوع بحثنا، أن نوحد الله بأسمائه وصفاته. معنى نوحد الله يعني نعتقد بأن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب، وأن صفاته تعالى وأن صفاته سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين، وصفاته تعالى تليق به وصفات المخلوق على قدره. فنوحد ربنا بأسمائه وصفاته التي وصف وسمى بها نفسه في كتابه العزيز. مثل ما ورد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، هي في صفة الباري جل وعلا. كان أحد الصحابة رضي الله عنه يقرأ بأصحابه، يصلي بهم، فكان كلما قرأ شيئا من القرآن قرأ قل هو الله أحد معه، فقال له جماعته الذين يصلون خلفه ما لك هكذا، إما أن تقتصر عليها أو تقرأ ما شئت ولا تقرأها، لما تقرأ ثم تقرأها هي كأنك ترى غيرها غير مجزي أو تراها غير مجزية، إما أن تقتصر عليها أو تقتصر على غيرها. قال هكذا صلاتي بكم، إن رغبتم فأنا أصلي بكم هكذا، وإن ما رغبتم فانظروا في من يصلي بكم وأعتزلكم أنا، لا أجبركم علي. فكانوا رضي الله عنهم يرونه أقرأهم للقرآن، فما أحبوا أن يعزلوه ويأتوا بغيره، إلا أنهم حس في نفسهم هذا الأمر فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا هو يقتصر على سورة الإخلاص، ولا هو إذا قرأ غيرها اكتفى بها. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، وفي حديث عن آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام اسألوه لما يفعل هكذا، فقال لأنها مشتملة على صفة الرحمن فأنا أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، بشارة عظيمة، يقول إنها مشتملة على صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها في كل صلاتي. قال حبك إياها أدخلك الجنة، وفي حديث آخر بشروه بالجنة. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ هي آية الكرسي، وهذا يدل على أن آيات القرآن تتفاضل، هي كلها كلام الله جل وعلا، القرآن كلام الله، فالله جل وعلا تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام من الله فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال عند قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله، عليهم تقوم الساعة. في آخر الزمان يرفع الله جل وعلا القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال، فما يبقى من يعرف شيء، فهو كله كلام الله جل وعلا. سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون التي ورد أنها تعدل ربع القرآن، وسورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، التي في ذم أبي لهب لموقفه العدائي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس إليه وعمه بعد وفاة جده صلى الله عليه وسلم، أبو لهب وبقية إخوانه هم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس له إخوان وإنما له أعمام. وأعمامه الذين أدركوا البعثة أربعة، اثنان آمنا به واثنان كفرا. حمزة والعباس رضي الله عنهما آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب وأبو طالب كفرا، به صلى الله عليه وسلم. فالسورتان سورة الإخلاص وسورة تبت يدا أبي لهب وتب كلاهما كلام الله، تكلم الله جل وعلا بها، لكن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة تبت يدا أبي لهب وتب تقرأ في الصلاة وفي غيرها وهي من القرآن ومن كلام الله جل وعلا، وثوابها وثواب أجرها كذلك، الحسنة من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، إلا أن القرآن يتفاضل في ما ورد فيه، في آيات وردت في التذكير والوعظ والتخويف والرجاء يكون لها أثر، وفي آيات في صفات الباري جل وعلا يكون لها مقام، وآيات وردت في ذم الكفر والكفار، وهكذا. فالقرآن يتفاضل، ولذا هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ لأن أبي رضي الله عنه من النفر الذين حفظوا القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب أحد الأنصار من أهل المدينة، يقول: قلت الله ورسوله أعلم، فعاد علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الله ورسوله أعلم، فعاد علي النبي صلى الله عليه وسلم، كرر كأنه ليختبر ولينظر إلى مدى فهمه لكتاب الله. وهكذا الصحابة إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقلت آية الكرسي. هو قبل ينتظر الإفادة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحب أن يقول شيء من اجتهاده أو برأيه، لكنه لما ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الإجابة اجتهد ونظر، تصفح آيات القرآن من أولها إلى آخرها رضي الله عنه، لأن المطلوب آية وهو المطلوب سورة، أعظم سورة هي الفاتحة. المطلوب آية، فتصفح كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره يقول: فقلت آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، لأنه يكنى أبو المنذر رضي الله عنه، أبي بن كعب أحد الأنصار، ليهنك العلم، يعني هذا الاستنباط والإدراك منك يدل على تمكنك في العلم الشرعي وفهمك لكتاب الله جل وعلا، ليهنك العلم أبا المنذر. وهذه الآية العظيمة لها شأن عظيم، تحرص المسلم إذا قرأها في الليل حتى الصباح تكون حارسا له بإذن الله، وإذا قرأها على ما عنده من مال أو بضاعة حفظ بإذن الله. فتستحب قراءتها أدبار الصلوات، يعني كلما انتهيت من صلاة تقرأها. وتستحب قراءتها عند النوم لأنها بمثابة الحارس القوي الأمين يحرسك. فأبو هريرة رضي الله عنه الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ صدقة رمضان حتى يتم توزيعها كان يحرس هذا الطعام، فيأتيه الشيطان اللعين فيحثو من الطعام يسرق، فيمسكه أبو هريرة رضي الله عنه ويؤنبه ويوبخه ويقول تسرق الصدقة التي وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها، أربطك بالعمود وأسلمك الصباح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يدري من هو، يأتي بصورة إنسان لأن الشياطين تتشكل وهم يروننا من حيث لا نراهم أحيانا، وأحيانا يأتي بصورة إنسان. فاعتذر لأبي هريرة ووعد بأنه لن يعود وأنه فقير وأنه ذو عيال، فرحمه أبو هريرة رضي الله عنه وقال هذه صدقة للفقراء وهذا واحد منهم، فسمح له وأطلقه على ألا يعود. ثم إنه عاد في الليلة الثانية وفعل مثل فعله السابق واعتذر مثل عذره السابق ووعد بأنه لن يعود، ثم عاد في الليلة الثالثة كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا هريرة في الصباح ما فعل أسيرك البارحة، يشعر أبا هريرة بأنه علم صلى الله عليه وسلم عن قصته مع هذا الآتي، فيقول يا رسول الله ذكر حاجة وفقرا وعيالا فرحمته وأطلقته ووعد بأنه لن يعود. قال إنه سيعود، في كل مرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن هذا السارق سيعود ويعود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الليلة الثالثة قال هذه ثلاث ليال تعد بأنك لن تعود ثم تعود، فلن أطلقك أبدا حتى أسلمك للنبي صلى الله عليه وسلم. فاعتذر وقال لأبي هريرة أطلقني وأعلمك شيئا ينفعك الله به. فأبو هريرة رضي الله عنه حريص على العلم والمعرفة، قال ماذا؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقل اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلقه رضي الله عنه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، فقال زعم يا رسول الله أنه يعلمني شيئا ينفعني الله به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال له، قال أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني هذه علمك بالصدق وهو طبعه الكذب، طبعه الكذب، لكن الكاذب يصدق أحيانا. فالعلم قد يؤخذ من ليس من أهله، فهذه حارس عظيم تحرس المؤمن. وسميت آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، وهي عشر جمل، كل جملة لها معنى مستقل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه العاشرة، عشر جمل كل جملة مستقلة بمعنى مستقل. فهي أعظم آية في كتاب الله لما اشتملت عليه، لأنها اشتملت على معان عظيمة من صفات الباري جل وعلا. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو، يعني المتفرد وحده المستحق للعبادة وحده، لا يصح أن يعبد معه غيره، فهو الإله المعبود المتفرد بالألوهية سبحانه. فصرف شيء من أنواع العبادة لغيره تعالى شرك أكبر، مخرج من الملة. وكثير من الناس وخاصة في هذه الأزمنة يقعون في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهم يدعون الإسلام، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، وهم واقعون في الشرك الأكبر لأنهم يتوجهون إلى غير الله. هؤلاء الذين يأتون إلى المشاهد والقبور والأضرحة يسألونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد والغوث والشفاعة ورد الغائب وحفظ الضالة ونحو ذلك، هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة. صاحبه والعياذ بالله خالد مخلد في النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبائر مهما عظمت فالله جل وعلا قد يغفرها وقد يؤاخذ عبده بها فيحاسبه عليها ويعذبه على الإخلال بالواجبات أو الوقوع في المحرمات، ثم لا يخلد في النار. وأما المشرك فهو حرام عليه دخول الجنة. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل الكبير المعروف يدخل في ثقب الإبرة فالكافر يدخل الجنة. فبعض الناس وكثير منهم يحبطون أعمالهم هذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يحبطونها بالشرك الأكبر والعياذ بالله، يعني التوجه لغير الله فيما هو من أنواع العبادة شرك أكبر مخرج من الملة. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اعبد ربك وحده، إذا عبدت غير الله خسرت وحبط عملك كله. فبعض الناس يعبد الله لكن يحبط عمله هذا بعبادته غير الله، يعني إذا سأل صاحب القبر أمرا من الأمور فقد عبده، ويكون حينئذ مشرك كافر حتى وإن صلى وصام. ومن الجهل العظيم أنك ترى بعض الناس يصلي فإذا انصرف من صلاته ذهب إلى القبر الذي في المسجد أو حول المسجد وبدأ يسأل ويستغيث بصاحب القبر، بهذا يحبط كل عمله. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المساجد على القبور، وأخبر أنهم شرار الخلق، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد والسرج على القبور. لأنه لو لم يعبد صاحب القبر فوجوده في المسجد وسيلة إلى الشرك، فحذر ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي ليخبر أمته، فهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وكان وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام إذا سري عنه وخفف عنه، لأنه كان يوعك ويعاني من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام مثل ما يعاني غيره من الناس، فكان إذا سري عنه قليلا رفع الغطاء عن وجهه وقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها: لولا هذا لأبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما كان في حجرة عائشة، وحجرة عائشة في الجانب الشرقي من المسجد، سكن أمهات المؤمنين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يموتون، فهو مات وهو في حجرة عائشة في دار عائشة فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم إن عمر رضي الله عنه وسع المسجد النبوي، فوسعه من جهة الغرب، ما جاء للجهة الشرقية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وسعه من جهة الغرب. ثم إن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد لما كثر الناس، فوسعه من جهة القبلة، من جهة الجنوب، وما أتى إلى الجهة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واحتج إلى توسعة المسجد، وسع في العهد الأموي من الجهة الشرقية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد. فجعل على القبر سور مكون من ثلاثة جدران، يعني الجهة التي ممكن أن يستقبلها المرء تكون زاوية غير صالحة للاستقبال. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، وإنما لما وسع المسجد بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، شملت التوسعة الناحية الشرقية، فدخل في المسجد. وكان العلماء رحمة الله عليهم ما يودون ذلك، لكنه حصل. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ولا يصح أن يتعرض له. فالواجب على من يريد نجاة نفسه أن يخلص لله جل وعلا العبادة، ولا يتوجه إلى غير الله. فإذا توجه إلى غير الله توجه رجاء أو رغبة أو رهبة أو خوف هلك. والدعاء مخ العبادة، فإذا صرف المرء شيئا من الدعاء لغير الله فقد صرف مخ العبادة لغير الله، فيكون كافرا حينئذ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، التي هي آية الكرسي. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال: أبي، آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: ليحنك العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، يعني تقدس الله جل وعلا وتسبحه. يقول: فلا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في ألوهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، فلا تصح العبادة إلا لله تعالى. الله لا إله إلا هو. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية، أزلية في القدم أبدية في الاستمرار، فهو الحي. والمخلوق يوصف بالحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن ليس الحي كالحي. فكما أن المخلوق قد يوصف بشيء من صفات الله أو يسمى باسم من أسماء الله، لكن ليس هذا كهذا. فالله جل وعلا سمى المخلوق الحي، يخرج الحي من الميت، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولكن يعلم أن الحياة التي لله جل وعلا لا يتعرضها نقص من النقائص أبدا، فهي حياة كاملة أزلية أبدية. معنى أزلية يعني في القدم، أبدية يعني على الدوام، بخلاف حياة المخلوق فهو اليوم حي وغدا ميت، اليوم صحيح وغدا مريض. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها. يعني ما دام أنه موصوف بالحي فالصفة هذه تقتضي صفات الكمال الأخرى كلها، ما يصح أن يكون حي غير سميع، حي غير بصير، حي غير قادر. فصفة الحياة الكاملة من جميع الوجوه تقتضي إثبات الصفات الأخرى الذاتية، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، يعني لا يتخلف شيء من الصفات السابقة هذه وغيرها إلا لنقص في الحياة، فهو موصوف بصفات الكمال، ولا تكون الحياة الحقيقية الكاملة إلا بالصفات المثبتة على أكمل وجه. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي، إن تخلف شيء منها فهذا نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص. ثم قرن ذلك يعني إثبات حياته جل وعلا باسمه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم يؤخذ منه معنيان عظيمان: قيوم قائم في نفسه غير محتاج لغيره، غني جل وعلا، فهو غير محتاج إلى الخلق والخلق كلهم محتاجون إليه. القيوم المعنى الآخر أنه أقام الأشياء جل وعلا، قيوم في ذاته مقيم لغيره سبحانه، فالخلق كلهم في حاجة إليه، وهو الذي أقامهم وأعطاهم ما شاء جل وعلا من الصفات والقدرات والأفعال والأرزاق، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو أقام غيره جل وعلا على ما يريد، ألهمهم ذلك، شيء يأخذونه بدون تعلم، إلهام من الله. وشيء يأخذونه بالتعلم والتلقي من الرسل. فالجنين من الحيوانات في البرية ما حوله أحد، إذا سقط من بطن أمه يذهب إلى ثدي أمه يرضع، ما يذهب إلى فمها أو إلى لسانها، وإنما يأتي للثدي يرضعه، إلهام من الله جل وعلا. الآن سقط من بطن أمه ما يدرك شيء، وأمه ما تستطيع أن تلقمه مثل الآدمية، الآدمية تلقم ثديها لولدها الصغير، لكن هذه حيوان ما تلقمه وليس لها يد تلقم بها، وإنما هي واقفة عنده فيقوم ويمسك الثدي يرضعه، إلهام من الله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وورد أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم، وقرن الله جل وعلا بهما في كتابه العزيز بثلاث آيات من كتابه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم في آية الكرسي، وفي سورة آل عمران في صدرها، وفي سورة طه. لا تأخذه سنة ولا نوم. الأولى ثبوتية، والثانية صفة منفية، والنفي ما يقتضي الكمال إلا إذا تضمن ضده. لا تأخذه سنة، السنة هي النعاس ومبادئ النوم. وقد يتسلط على الإنسان وهو لا يريده، بخلاف النوم فالمرء يسلم نفسه له. والنعاس ورد أنه أول ما يبدأ بالرأس ثم ينزل، فإذا وصل القلب صار النوم حينئذ. لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم والسنة صفة نقص، فالله لا تأخذه سنة ولا نوم. لما صار صفة نقص؟ لأن الإنسان يبي النوم. لما؟ حينما يتعب ينام ليستريح من التعب السابق وليتقوى وينشط على العمل القادم إليه. والله جل وعلا منزه عن هذا، لأنه لا يتعب سبحانه. ولهذا ورد وجاء أن أهل الجنة لا ينامون، في سرور دائم ولا يحتاجون إلى النوم، لأن النوم يحتاجه المرء نتيجة التعب والإرهاق، وأهل الجنة لا يتعبون وليسوا في حاجة إلى النوم، هم في سرور دائم. لا تأخذه سنة التي هي مبادئ النوم، ولا نوم الذي هو النوم المطبق الغفلة، لأن من تأخذه سنة يكون بين الإدراك وعدمه، فإذا نام أصبح لا يدرك. والله جل وعلا منزه عن هذا. ثم بين جل وعلا في هذه الآية سعة ملكه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض. هو المالك لما في السماوات وما في الأرض سبحانه، فهو المالك المتصرف، يدبرها بما شاء سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة، لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي ثابت لله جل وعلا الغنى. وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية: الأول الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية والفعلية، والقيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا استغفر بهما غفر سبحانه وتعالى. ولهذا يستحب التوسل إلى الله بهذين الاسمين العظيمين، فيقول الداعي يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ويحسن القرن بينهما، لأن الله جل وعلا قرن بينهما في ثلاث آيات كما تقدم، فيقول يا حي يا قيوم، ومن سأل بهما مخلصا لله فلن يخيب، إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير مما دعا به، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال لا تأخذه، أي لا تغلبه، سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم هو أخو الموت، والنوم يسمى الموتة الصغرى، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض جل وعلا. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة عند المخلوق يأتي الشافع ويتكلم بما يريد، إن قبل الشفاعة فبها، وما قبلها فعلى ما يريد، لكن الشافع ما يحتاج يستأذن. أما الشفاعة عند الله جل وعلا فلا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وقال في الآية الأخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما يأتي الشافع يشفع لشخص لم يرضى الله جل وعلا عنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، لأن الشفاعة وردت في السنة، الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا، والشفاعة المنفية هي التي تطلب من المخلوق. الشفاعة المثبتة تقول اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. منين طلبت الشفاعة؟ ممن يملكها، من الله. تقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي. ما تسأل الفرط أن يشفع لك، وما تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لك، ولا تسأل الملائكة أن يشفعوا لك، ولا تسأل الأصنام أن تشفع كما فعل كفار قريش، وإنما الشفاعة تطلب من الله جل وعلا. تقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أنبياءك ورسلك، اللهم شفع في عبادك الصالحين. هذه شفاعة تطلب من الله وهي واردة في السنة. أحدها إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، لأن المشركين كما قال الله جل وعلا عنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون إن شفاعتها لترتجى، يعني يطلبون الشفاعة من اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يطلبون الشفاعة من الأصنام، والأصنام ما تشفع ولا تنفع، والملائكة تشفع لكن ما تشفع إلا بعد إذن الله، ولا تشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. رضي الله قوله وعمله بالإخلاص لله، بعبادة الله وحده، وإلا فقد يقع في الذنوب والكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي اللي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد